ومكن أعداءه من أخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك على رأسه وصلبه، وأظهر الجزع من الموت، وصار يقول: يا إلهي لم سلطت أعدائي علي، ليختفي بذلك عن إبليس، فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله. ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم كما أخذ أرواح نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين. فيحتج عليه الرب حينئذ ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك. فيقول ناس ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك. فيقول: بخطيئتك. نعم أحسن. إيش خطيئات ما؟ شو هو؟ حملوا خطيئات آدم بنيه كما تقدم في كلامه. فيقول له فيقول له إبليس لا ما يقول لمن عاد كما ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم روح من؟ روح عيسى عيسى المسيح نعم ها كما أخذ أرواح نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين. فيحتج عليه الرب حينئذ فيحتج عليه الرب فيحتج الرب يعني على اعتقاد ودعم النصارى الرب هو المسيح احتج عليه الرب نعم ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ ها استحللته لماذا استحللت؟ ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك. فيقول ناسوتي: لا خطيئة. فيقول ناسوتي لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء. لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء، فإنه كان لهم خطايا استحقوا بها أن تؤخذ أرواحهم إلى جهنم، وأنا لا خطيئة لي. وقالوا: فلما أقام الله تعالى الحجة على إبليس جاز للرب حينئذ أن يأخذ إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم. وهذا الكلام فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه. فمن هذا قوله؟ فقد قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحا ما قدحه فيه أحد، وذلك من وجوه إلى هنا.